ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم يا عليم يا حكيم يا منزل الكتاب وهازم الأحزاب، انفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يعمل به ويدعو إليه. اللهم ارزقنا فهمه وتدبره والعمل به. تقرأ يا قارئ. بسم الله. مر على قرية وهي قاضية على عروشها، قال أنا يؤتي هذه الله بعد موتها، فبعث الله يدعوها ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك للناس، وانظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه في هذه الآية الكريمة أو كالذي مر على قرية، أو للتفصيل والتخيير، تفصيل أمرين أو أمور، وهي حرف عطف معطوفة على الآية التي سبقت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي لم تعلم فتعجب خبر إبراهيم حين حاجه ذاك الملك الذي أنكر وجود الله عز وجل، أو ادعى أنه يشارك الله عز وجل في ربوبيته. كذلك اعلم أو تعجب من حال الرجل الذي مر على قرية، أو كالذي على مر على قرية، أو ألم تعلم كذلك حكم مثل الذي مر على قرية، أو كالذي، الكاف حرف تشبيه بمعنى مثل، أو مثل الذي، قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، أي ألم تعلم أو هل رأيت، هل علمت ما حصل من محاجة ذاك الكافر لإبراهيم عليه السلام. وهنا أو هل علمت كذلك بالذي مر على قرية، وهاتان الآيتان التي تليها كذلك من سؤال إبراهيم ربه كيف يحيي الموتى، جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بالهداية والعلم والتمكين. فبين هذه الآيات الأولى كيف أن الله عز وجل وفق إبراهيم وهداه للحجة، وآخر الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي من كفر، إلى بيان الحجة. والآية الثانية فيها بيان البعث وإماتة الأحياء، الله عز وجل بين لهذا الرجل وهو نبي من الأنبياء كيف أن الله عز وجل يميت من أراد موته وإحياءه في هذه الدنيا. الله قادر على أن يحييه، فهي دلالة على إحيائه سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة. أو كالذي أو مثل الذي مر على قرية، قال أنه عزير أحد أنبياء بني إسرائيل، أو حزقيل، أو أرمياء، الله أعلم، وإنما نبي من الأنبياء، لأن بعضهم زعم أنه كافر، إنه قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، أخذ منه أن هذا الذي يتعجب والذي يشك لا يكون مؤمن، والصواب أنه مؤمن سنعرف. أو كالذي مر على قرية، قرية منكرة يعني اختلفوا فيها، ولعلها بيت المقدس حين خربها بختنصة، ومعرفتها لا ينبني عليه حكم، ما أغفله الله عز وجل لا يفي المكلفين معرفة ذلك، ولذا اسم الرجل لا يهمنا كثيرا، لا ينبني عليه حكم، ومعرفة القرية لا ينبني عليها حكم، لكن معرفة سؤاله كيف يكون الإحياء وبيان الله له ذلك، هذا هو الذي قصه الله علينا لنعتبر. فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، قرية وهي خاوية على عروشها، وهي أي القرية، مر عليها خاوية بمعنى خالية، خوت الديار إذا خلت من أهلها، ويأتي بمعنى الخوي بمعنى السقوط، خاوية ساقطة على عروشها، لكن الخواء بمعنى الفراغ أكثر في اللغة وأقرب للمعنى. الله عز وجل يقول خاوية بمعنى خاوية من أهلها لا سكان فيها. وقد تكون كن الخواء قد يكون بمعنى السقوط، يعني ومن معنى الفراغ ما جاء في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى يعني رفع بطنه تجافى عن الأرض وأبعد ضبعيه عن جنبيه، فكان فيه بعد، فكان ذاك خواء، يعني ما كان فراغ بين صدره والأرض وبين بطن وبين ضبعه وبين الضبع وبين الجنب، فراغ سمي خواء. فقال الراوي كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى، قال خاوية من أهلها على عروشها، أي ساقطة على عروشها. والعروش مفردها عرش، والعرش ما يعترش بمعنى ما يجعله الناس عريش، إما من سعف أو من خصف من خوص أو من بناء، ومنه عريش العنب الكرم يوم يأتي الفلاح في بعض الأقطار، العنب لا يصلح أن يكون في الأرض، لا بد أن يرتفع ويجعل له عريش. ومنه حين سئل صلى الله عليه وسلم كيف نبني لك مسجدك، فقال صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى، يعني جعلهم عرش فقط بالقوس. اللهم صل عليه وسلم تسليم على عروشها، أي ساقطة على عروشها، من البيان إذا تقدم البنيان معنى قدم وأصبح قديم وتهالك وأوشك على السقوف وسقط، أول ما يسقط منه السقوف، فسقطت السقوف وسقط عليها البنيان. فوصف الله القرية لأنها خاوية من أهلها، إما ماتوا أو أسروا أو قتلوا، ومساكنهم خاوية على عروشها ساقطة على عروشها. لما مر عليها هذا الرجل تعجى وسأل هذا السؤال في نفسه، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، أن يحيي أن بمعنى كيف وبمعنى متى، إما بمعنى كيف وتأتي أحيانا بمعنى متى، وهنا بمعنى كيف أقرب. والسؤال عن الكيفية، والسؤال لا بمعنى الإنكار والاستحالة، لا، إنما هو التعجب من قدرة الله عز وجل. هذا الذي صار خرابا وصار خاويا عن أهله، كيف يعود إليه السكان وكيف تنشأ ثانية، لا بمعنى الاستبعاد. لذلك لما رأوا أن هذا السؤال لا يأتي إلا من شاك والنبي لا يشك، قالوا هذا كاذب، لكن الله عز وجل أرسل إليه نبي أو ملك أو أوحى إليه كم لبثت، والكافر ما يلبث، والكافر لا تأتيه معجزة هذه المعجزات ثم يحييه الله عز وجل، إنما هو نبي. وسؤاله لا سؤال تعنت ولا سؤال استبعاد، إنما هو سؤال استعظام لقدرة الله عز وجل. فقال أن يحيي هذه اسم إشارة، المشار إليها القرية، وهي مفعول به، ولفظ الجلال الذي بعدها فاعل. والأصل في ترتيب الكلام أن يأتي الفاعل قبل المفعول، تقول ضرب زيد عمرا، إذا قل ضرب عمرا زيد إنما هي لنكتة بلاغية، ما يأتي هذا في الكلام إلا لمعنى. الله عز وجل قال أن لما قال الرجل أن يحيي هذه الله، كيف يحييها الله عز وجل، قدم اسم المفعول إنما هو لبيان الاستعظام، هذه أصبحت رماد، أصبح كالرماد، أصبحت محطمة كيف تنشى مرة ثانية؟ وأين أهلها الذين صاروا رميم أو سردوا أو بعدوا؟ كيف يأتون؟ كيف يكون لها سكان؟ من يجعل لها سكانا؟ من باب استعظام قدرة الله عز وجل، لا من باب الاستبعاد. أن يحيي هذه الله بعد موتها، ثم قدم المفعول لأنه هو المراد من المتعجب به، لأنه هو المقصود من التعجب منه. المستعظم هو الأرض الميتة التي خوت. أن يحيي إحياؤها إما من باب استعمار الإحياء، لأن الإحياء يستعمل في الأرض الميتة ويستعمل في بني البشر. وبعض أهل العربية أو أكثرهم يلجأون إلى أن هذا مجاز، يقولون هذا مجاز في الإحياء لا يكون إلا لشيء حي يتحرك. فإذا قلت حيت هذه الأرض وأحينا هذه الأرض هو من باب المجاز، لأن الأرض لا روح فيها. والصحيح أنه ليس بمجاز حقيقة، والعرب تستعني كلمة أحيا والحياة بما يناسبه، كل بما يناسبه. فإن كان ذو روح فحياته أن ينفخ فيه الروح، وإن كان من بنيان فحياته أن يشيد، وإن كان من أرض فحياتها أن تنبت. فحياة كل شيء بحسبه. فقال الله عز وجل على لسان هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، بعد ما ماتت. موتها معنى إيه؟ خرابها، وموت أهلها، فهي حقيقة في موت الأهل وحقيقة في دمار البنيان، وسمي مواتا لأنه لا حياة فيه. أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا سؤال. قال القصة يقولون فيها أن بيت المقدس خربها بختنصر، أخذ أهلها أسارى وشردهم وقتل منهم وهدمها فذهب. فمر الرجل عليها، وكان هذا ممن أسر فهرب من أسره ومر عليها، فلما رآها هكذا قال كيف تحيا مرة ثانية؟ يتعجب من قدرة الله أنه يعيد إحياءها. وكان فيها زروع وكروم، فمر على الزروع فأخذ تينا أو غيره من الفاكهة، وأخذ معه عصيرا، وكان في سلة، وكان معه ثمار. فلما انطلق ورأى الخير والقرية وتعجب منها وقال هذا السؤال، ربط ثماره ووضع السلة ثم نام نومه. قال فقبض الله روحه في ذاك النوم. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم قال هذا السؤال هنا موته الله، أماته الله 100 عام، أي جعل موته 100 عام، لا أن الموت استمر في إخراج الروح 100 عام، لا، الموت لحظة واحدة. فأماته الله 100 عام، أي جعل موته نائما في مكانه لا روح فيه مقدار 100 عام ثم بعثه. المفسرون يقولون ثم بعثه ولم يقل أن الله أحياه، لأجل أن يبين أن بعثه كان على جميعه لم ينقص منه شيء. لأن لو قال الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام ثم أحياه، لكانت الحياة تدريجيا، ثيابه قد يكون بليت فأعيدت، وجسمه كان ناحل فامتلأ، وكان زاهشا من الموت ثم عاد. لما قال ثم بعثه كان بعثه كما كان، والآية ظاهرها أنه بقي على جسمه كما هو. والمفسرون يقولون لا، أصبح رميما وعظاما ثم بعثه الله. فلما يبعثه الله حيا أين المعجزة؟ لم يشاهد نفسه، إذا كان ميت ثم أحياه الله وبعث. إن كانت هذه ولنجعلك آية للناس، إن كانت آية كيف تكون المعجزة ولم يره أحد إلا الله ونفسه، هو اللي شاهد نفسه، كيف تكون آية؟ فقالوا أول ما أحيا الله عينيه أودع فيه من روح فنظره فرأى جسمه عظاما فتحرك العظام. الله أعلم هذه القصة، لا ندري عن صحتها، ما لكن ظاهر القرآن أنه أماته كما أمات أهل الكهف. كم ظلوا في كهفهم؟ 300 سنة وزادوا 9. وبعدين ثم بعثهم الله، لما بعثهم الله كما هم أجسامهم كما هم، إنما طال شعورهم وعلى أظافرهم وكذا، فهم أجسامهم كما هم. فكذلك هذا الذي بعثه الله ظاهر القرآن أنه كما هو، ما يبين أنهم صارت عظامه رميم ولا غير ذلك. ثم فأماته الله 100 عام ثم عام وسنة. إيش الفرق بين السنة والعام؟ العام والسنة بمعنى، لكن العام أصلها من العومة والسباحة، وأخذت من تعويم الشمس لتحركها، لأننا نعلم السنة والأشهر والأيام إنما هو بالفصول، والفصول والأشهر لا تعرف إلا بالسنين، إلا بزوال الشمس وغروبها وبدوء الهلال وغروبه. سمي عاما لعوم الفلك وسبحته في الكون حتى يأتي فصل ثم فصل ثم فصل. والسنة هي من بداية أول يوم تقيده إلى اليوم الذي يليه الذي قيدت فيه ذاك القيد. وغالبا السنة تستعمل في الجذب، والعام يستعمل في الرخاء، لكن الشاهد قال ولذلك يوم قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما قال لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة، أختار 50 عاما إما لأنها كانت من أحسن أيامه لم يكن فيها كذا، أو لأنها لم يكن فيها جذب ولم يكن فيها أذى، والله أعلم بمراده. فيقول الله عز وجل فلبث فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال ثم ما قال وبعثه، دل على أن الموت فترة طويلة 100 عام. بعدين بعثه بمعنى نشره، أقامه من مكانه ثم بعثه. قال كم لبثت؟ القائل قد يكون هو الله سبحانه وتعالى عن طريق وحي كلمه ملك وسأله سائل كم لبثت، يعني كم يوما، كم سؤال استفهام عن العدد، فالمستفهم عنه يكون تمييز لا من يكون منصوب، الغالب يكون منصوب. كم رجلا قتلت وكم كوبا شربت وكم كذا قرأت، لما قال كم لبثت أي كم خدرا، كم وقتا، كم يوما، كم شهرا، قال كم لبثت في هذا المكان، قال يوما أو بعض يوم. نام في أول النهار فاستيقظ، فلما رأى التين والسلة وطعامه وشرابه كما هو قال يوم، ولما رأى الشمس لم تغرب وهو نام في أول النهار قال أو بعض يوم، قال يوما أو بعض يوم، قال يوم. بعدين لما قال بعض يوم لما رأى الشمس ما غربت، قمضت روحه في أول النهار ثم بعثه الله بعد 100 سنة قبل غروب الشمس. لما رأى قال لبثت يوم أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، قال بل حرف إضراب، والمضرب عنه لم يذكر لكنه معروف، أي لم تلبث كما قلت يوما أو بعض يوم، إنما لبثت أي مكثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، فانظر الفاء حرف تفريع، والتفريع غالبا يكون دليل لما قبله، وكون الله عز وجل يخاطبه بأنه ينظر إلى الطعام والشراب لا يكون تفريع لما قبله، ليس فيه حجة، وإنما هو دليل ثاني، أن يقول نحن أمتناك 100 عام فلبثت هذا القدر، وانظر إلى الطعام والشراب بقي كما هو لم يتغير، أعجب من موتك أنت، فلنقول 100 عام، وأعجب من ذلك أن تنظر إلى هذا الطعام والشراب. الطعام في هذا الكون لا يسك المدة، يخرب ويعفر ويجف ويروح، وهذه المدة بل لا يمكث يوما واحدا في يوم حار، فضلا عن يمكث شهر أو أسبوع، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه الهاء لقراءة الجمهور أصلية، وأصلها من السنة، أي مرت عليه السنون، وإذا مرت السنون على شيء لا بد أن يتغير. الشاب يهرم، الصغير يكبر، الطعام يعفن، واللحم ينتن، والأرض تموت، والماء يتسنه، بمعنى يتغير. إذا مرت عليه السنون والدهر أكل ذاك الشيء فلم يبق منه شيء، يتغير ملامحه. فيقول انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. هكذا قرأ الجمهور وصلا ووقفا. فقرأ حمزة والكسائي في الوصل لم يتسن ولم يأتي بالهاء، فدل على أن هذا الهاء عند بعض القراء عند بعض القراء هاء وقف، يسموها هاء السكت، كقوله سبحانه وتعالى أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتني لم أوت كتابي، فأتى بالهاء يسموها هاء السكت لأجل أن يقف عليه. ولم أدر يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه هلك عني سلطانيه، أي هلك عني سلطاني. فأتي بهاء السكت لأجل أن لا يستمر كثرة الياء، سمى هاء السكت. ومنه قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، سموها هاء السكت. هذه عند حمزة والكسائي هاء السكت، وعند أولئك هذه الهاء هاء أصلية لا تحدث لا وصلا ولا وقفا. وأما عند الكسائي فهي من لم يتسنه من تسنن، بمعنى تسنى أي تغير. تسنن ومنه حمأ مسنون متغير. الحمأ الطين إذا ظل في الماء فترة طويلة تحصل له عفونة من دخول بعض الأخلاط فيه، فخلق الإنسان من هذا الحمأ المسنون المتغير. الشاهد أن هؤلاء لما قرأوا لم يتسنه، أصلها لم يتسنن، ولما جاءت نونين كره العرب توالي الأمثال، ما يحب نونين حرفين ثلاث حروف مع بعضها فيقلبون أحدها ياء، كما قالوا فقضيت، أصلها تقضى، فقضيت بمعنى قضى، بمعنى قضى أمره، وتوضيت بمعنى توضأ، فيجعلون الياء من باب حذف إحدى الأمثلة المتكررة. الشاهد أن الله عز وجل قال في جواب هذا الذي قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ميت لم تبق منه إلا عظام بالية يلوح منها البياض، لا شعر ولا جلد ولا حاجة إلا جزء من عظام. وانظر إلى حمارك، ما هو مربوط، الحمار ميت اللي فيها المعجزة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، فعلنا ما فعلناه بك لأجل أن تعرف ما سألت عنه في قولك أن يحيي هذه الله بعد موتها. وهذه عظمة الله وقدرته، بينا لك ذلك. هذه إحدى الحكم. والحكمة الثانية لنجعلك آية للناس. فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الآية بمعنى المعجزة، والمعجزة استعملها الفقهاء وغيرهم بمعنى الآية، والله عز وجل سماها آية وسماها برهان وسماها دليل وسماها حجة وسماها سلطان، والمتأخرين سماها معجزة سماها كرامة. ويقول الله سبحانه وتعالى ولنجعلك آية للناس حجة ومعجزة للناس ليؤمنوا وليعرفوا أن موعدهم يوم القيامة حق. فدل على أنه نبي بعث إلى قومه. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول صلوات الله على رسله وأنبيائه هو الذي يأتي برسالة ليبلغها قومه. فيقال كذلك النبي لا بد يبلغ قومه. فيقال لا، النبي لا يأتي برسالة، إنما يأخذ رسالة من قبله فيبلغها أقوامه. هذا الفرق بين النبي والرسالة. الرسول كلاهما يوحى إليه، كلاهما مبعوث من الله عز وجل، إنما هذا يأتي بتبليغ إما بكتاب جديد أو بوحي كذا خاص به، ثم يبعث الله بعد ذلك من يجدد رسالة هذا الرسول. فإذا كان بنو إسرائيل فيهم أنبياء كثيرين جدا، كان فيهم أنبياء كثيرين، لما كانت هذه الرسالة الخاتمة لا تحتاج أن قرآنها بين، أوزع الله فيها محدثون وملهمون، لم يكن فيهم أنبياء، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننسجها ثم نكسوها لحما. انظر إلى ذاك، إلى عظام تلك الحمار التي أريناك إياها، انظر إليها ثانية. والنظر كرر ثانية ليبين له مقدرته سبحانه وتعالى في إيداع الحياة لهذه العظام. لما قال الله سبحانه وتعالى وانظر إلى حمارك، ثم قال ولنجعلك آية للناس، وقال الله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام، فتكرار النظر ليس تكرارا لشيء واحد أو لأمر واحد. النظر الأول للحمار وهو ميت ليس فيه إلا عظام، والأمر بالنظر الثاني إلى كيفية كسوة هذه العظام لحما، ثم ترتيب بعضها على بعض. فيقول الله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أنشز الشيء بمعنى رفع، لأن الحي لا بد أن يكون عظما فوق عظم، إما واقف أو منتصب أو نائم، لا بد أن يكون عظما يعلو عظما. هذا العظم إذا ألقيته إنما يقع، إنما يستقر على الأرض على وجه منبسط. الساق والفخذ والكتف لو رميته إنما يستقر على شيء منبسط، فإذا أقمته بهذا الحرف إنما يكون عن عمد وعن ترتيب عن فعل فاعل، ما يكون هكذا هو من عنده. فالله عز وجل قال انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني انظر إلى الحال التي يرفع الله بها بعضها على بعض. ومنها المرأة الناشز، لما سميت ناشز؟ لأنها نشزت عن طاعة زوجها، ارتفعت عنه ببغضها وإبعادها عنه. فإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا جاء الرجل إلى المجلس في صلاة الجمعة أو في الصلوات ورأى فرجة تسع شخصا، قال انشزوا يرفع الله منكم أصحاب العلم درجات، انشزوا يرحمكم الله، بمعنى ارتفعوا قليلا لأجل أن أجد مكان. قال الله عز وجل في هذه الآية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وفي قراءة كيف ننشرها من أنشر، أنشر شيء بمعنى بعثه وأحياه، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله نشره مرة ثانية. فننشرها وننشزها قراءتان، قراءة الجمهور ننشزها بالياء بمعنى نرفع بعضها على بعض. قرأ ذلك: فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، بعد ما يرفع بعضها على بعض نكسو ذلك اللحم. هذه آية عجيبة جدا، هذا شاهدها عزير كان هو عزير بأم عينيه، فلما تبين له ذلك، تبين بمعنى استبان وضح ظهر له تماما، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له وضح له، وضح له الأمر في سؤاله كيف يحيي الله هذه، كيف يحيي الله، كيف يحيي هذه الله بعد موته. فلما تبين له ذاك الذي استعظمه ورأى قدرة الله عز وجل، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم، ويعلم من أول ولا ما يعلم؟ لابد أن يعلم، لكن تجدد له علم.